رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بميزات متعددة لهذا الشهر الكريم، من ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو جادله فليقل إني صائم إني صائم، بمعنى أنه لا يتجاوب مع الناس الذين يريدون أن يسرقوا منه صومه. بعض الناس يسرق منك أدب صومك وخشوع صومك، وبالتالي يعني يهيجك حتى تبدأ تسابه كما سابك. الأصل أن الإنسان يكون أعقل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. قال بعض الشراح: إني صائم الأولى هي تذكير لنفسك أنك صائم، وبالتالي ينبغي أن تضبط أعصابك وأخلاقك، والثانية هي تذكير له، كأنك تقول له إن سكوتي عن الرد عنك عليك ليس لضعف حجتي ولا قلة بياني، إنما سكوتي لأني صائم، فأنا أحترم الصيام فلا أرد على كلامك. فيدل هذا أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على أن يحفظ صومه من اللغو ومن الرفث، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون مثل ذلك لما يتعاملون مع صيامهم. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وجمع من صحابته رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نحفظ صيامنا، يعني نحفظ صيامنا عن اللغو وعن الرفث وعن يعني أن يصيبه شيء من الخلل الذي يؤدي إلى فساده أو نقصان الأجر فيه. وهكذا ينبغي أن الصيام أيها الأفاضل مدرسة، مدرسة لأخلاقنا، مدرسة لجوعنا وعطشنا، مدرسة لنا في تعاملنا مع الطعام والشراب، ولا يكون الإنسان معلقا دائما بما يتعلق بشهوة نفسه، بل يكون عنده استطاعة في أن يترك ذلك لله جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم يا رب العالمين. أم محمد تفضلي. بسم الله. نعم، السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وياك يا أم محمد. أريد أن أسألك فضيلة الشيخ وأن أتأكد نهائيا. نعم. هنا في فرنسا شراء شقة أو شراء منزل فهو غالي جدا، ونحن الآن نسكن في شقة بالكراء، فهل يمكن أخذ قرض بنك قرض من البنك؟ ما الحكم في ذلك؟ هذه المسألة بعض العلماء أجازها بناء على الضرورة. إذا لم تستطيعوا أن تدفعوا أجرة المنزل دائما، أو أحيانا كثر عدد الأولاد حتى أصبحتم لا تجدون من يؤجركم، فأباح المجلس الأوروبي يعني فتوى عدد من العلماء، وبعض العلماء يمنع منها ويقول إن هذا ربا ولم يصل الإنسان إلى مرحلة الضرورة ليأكل الربا. فأنتم إن تجنبتم ذلك وتركتموه واستمريتم في الأجرة فهو أفضل لكم، وإن أخذتم بفتوى من أباح بناء على أنكم وصلتم إلى مرحلة الضرورة ولا بأس عليكم إن شاء الله. الله يقبل منا ومنكم. أبو أحمد تفضل، أو مصطفى عفوا. مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ مرحبا مصطفى. مرحبا، رمضان مبارك. الله يبارك لنا وياك يا رب. الله يسلمك. صار لي سنة أحاول أحصلك، الحمد لله والشكر حصلتك اليوم. يا مرحبا بك يا مصطفى. الله يسلمك. عندي سؤالين لو سمحت. في نعم. عندي نية إن شاء الله لصدقة جارية لوالدي، بس مثلا ممكن في مشروع مثلا خيري يدير مورد بحيث يعني مثل الوقف، ف فما اعرف كيف تنصحني حضرتك. والسؤال الثاني في عندي مبلغ من المال لكن انا ما املك بيت، فهل هذا صار عليه مده سنه فهل يستحق زكاه ولا ما يستحق زكاه؟ طيب بالنسبه للوقف الذي ستجعله لوالدك، التبرع من عندك ام هي من اموال الوالد؟ يعني هو الله يرحمه توفى، الله يغفر له، يعني هل هو ارث اوصى به؟ نعم. هو لا هو ما اوصى بس هو من ارث. نعم، لكنك انت تريد تتبرع به له. نعم انا واهلي. المبلغ كبير؟ نعم. طيب اذا كان يمكن بهذا المبلغ ان مثلا ان تشتروا شيئا يدر عليكم، مثلا تشترون عمارة او مجموعة محلات او محطة وقود او شيء يدر عليكم مالا سنويا، بحيث هذه السنة تشترون به مصاحف وتوزعونها، السنة التي بعدها تفرشون به المسجد بدل فرشه القديم، السنة التي بعدها ترسلونه لأيتام مثلا، إذا كان هناك ممكن يدر عليكم مالا فافعلوا. نعم. ذلك إذا كان لا يحتمل أن يدر، ما راح يكفي. إذا كان لا يكفي يمكن أن تشتروا به مصاحف أو تشتروا به شيئا بلغات متعددة تضعونها في المساجد ويعتبر إن شاء الله تعالى صدقة عنه. طيب شيخ انا اريد اتكلم شويه تفاصيل اكثر، ممكن تتصل لي حضرتك؟ خلاص ابشر اترك، يعني انا صار سنه احاول اتصل وحتى المبلغ يعني صار لفتره طويله يعني. اي عموما المبلغ ما دام انكم نويتم الصدقه به فليس فيه زكاه لانه ليس له مالك محدد، فليس فيه زكاه المبلغ الاول مبلغ والدك. اما المبلغ الذي يخصك انت الذي تنوي ان تشتري به منزلا فهذا اذا حال عليه الحول وجب عليك فيه الزكاه. الله يقبل منا ومنك. فيصل تفضل، يمكن تاخذ رقمي من الشباب يا مصطفى. فيصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الصحه الشيخ؟ مرحبا يا فيصل. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وياك يا رب. بحر رمضان هاي مره ثانيه انا اتكلم معك يا شيخ. الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يطول عمرك جاه رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. اخي دكتور عندي سؤال اذا ممكن. نعم. السؤال الأول، قراءة الفاتحة نعم هل يوصل للميت أم لا؟ لا يصل أجرها، قراءة الفاتحة على روح الميت هذه لا يصل الأجر إليه، لذلك إذا ذكرت الميت فادعو الله تعالى له واستغفر له وسل الله تعالى الرحمة والمغفرة. السؤال الثاني شيخ لو سمحت. نعم. المسلمين في البرما نعم أن تقرأ إليهم أن تساعدهم لوجه الله المسلمين لأن يتعدون عليهم في برما الكفار. نعم. فأرجو منك أن تعطيني رقم تليفون وأعطي عندي زوجتي أن يتكلم معك إذا ممكن. خلاص الشباب يعطونك رقمي. وبالنسبة لإخواننا في برما هو بلا شك يقع عليهم ما يقع هذه الأيام من التنكيل ويعني والتقتيل، نسأل الله تعالى أن يكشف ما بهم. هناك جهود بذلت وعدد من الجمعيات الخيرية أيضا تحركت وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود. وأنبه أخي فيصل قول القائل على الآخر أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ لا يجوز، إنما يقول أسألك بالله وما شابه ذلك من أسماء الله تعالى، أما السؤال بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يجوز. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم وقدر عظيم وهو أحب إلينا والله من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأموالنا ومن الناس أجمعين، لكن أيضا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يقولون مثل هذه العبارة. شذا تفضلي. شذا شلونك شيخنا؟ مرحبا شذا حياكم الله. أنا شذا من العراق. مرحبا بكم الله يحييكم. شيخنا مبارك عليك الشهر الله. وصار هواية والله دا أحط لك اليوم يلا حصلتك. الله يحييكم تفضلي. شيخنا طبعا أنا عندي كم سؤال أريدك تجاوبي عليه أنا بصراحة. نعم. أنا وزوجي صار لي متزوجين 8 سنين وما عندنا أطفال وهواية ابتعدت عن أن يعني أسوي أطفال أنابيب. يعني ما سويت أطفال أنابيب فشو تقول لي بهاي الشغلة يعني أرد استخار وأنويها. إيه قصدك تسألين ما الحكم هل يجوز أم لا يجوز؟ إيه شيخنا يجوز عنها. إذا كان الطبيب ثقة الذي يفعلها فيجوز ذلك، وأسأل الله أن يمن عليكم وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بذرية صالحة يا رب العالمين. شيخنا تسلم. شيخنا والسؤال الثاني نعم أنا طبعا عندي مبلغ. أمل تفضلي. أمل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي يا أمل. السؤال الأول، أنا يا شيخ أخوي توفى من قبل سنتين. نعم. وكان جامع مبلغ من المال عندي من غير ما تدري لا زوجته ولا أولاده ولا أبوي ولا أمي ولا أخواني. نعم. لأن هذا المال حرام أساسا. كان تاجر في المواد. وهو عنده زوجة وأطفال وكذا. أنا الآن مشتارة صراحة وش أسوي فيه. هو لماذا أعطاك المال متحرجا من أخذه يقول هذا مال حرام ولا أريد أن أخذه؟ لا هو يعني كان يجمع عندي يعني خليه عندي علشان يعني يستفيد منه وكذا، لأنه ما يقدر يخليه في بيته أو عند أي أحد ثاني. يعني أنا كنت الوحيدة اللي يعني أتكلم. عفوا المال يعني من تجارة مثلا مخدرات أو كذا؟ إيه. والآن أنا صعب صراحة أقول لزوجتي لأنها راح تفشي سره وكلنا راح نتأثر بالموضوع، يعني كعائلة كسمعة أخواني وأخواتي. فأنا ما أدري وش أسوي في المال. يعني هو تاب قبل موته ولا توفي عفى الله عنه وهو كان يعني ما هو انه يعني تاب يعني كانه قال اني انا تعب، هو قال انا راح ابطل يعني راح اسدد الديون اللي علي واجمع الفلوس الباقي وكذا وخلاص يعني ما عاد راح يعني ما راح احاول مره ثانيه. يعني كان تقريبا متوقف اساسا قبل وفاته بفتره. تقريبا 3 شهور 4 شهور كذا. أهله إيش وضعهم المادي الآن؟ والله متوسط، بس أخوانه في منهم 2 تقريبا ما عندهم شيء يعني يعني يدوب الراتب كده. إيه لا أنا أتكلم عن الورثة اللي هم الزوجة والأبناء والوالدين. الأبناء هم باقي أطفال يعني. أي. لكن الزوجة موظفة وعندها راتب. وعموما الأصل أن المال يعود إلى الورثة وهو حسابه عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو إنسان فرضا كان عنده محل يبيع فيه الخمور فرضا وجمع منه مالا جمع منه 1,000,000 مثلا ثم مات، فإن المال ينتقل إلى الورثة حتى لو كان مالا محرما ينتقل إلى الورثة. إن كان الورثة أرادوا أن يتورعوا ويتحرجوا من أخذه ويتصدقوا به فهو أولى لهم، لكن لو أخذوه فيكون الإثم أصلا على من اكتسبه الأول ليس على المنتقل إليه المال بالإرث. وبالتالي الأصل أن هذا المال يكون لأبنائه وزوجته، يعني للورثة عموما للزوجة والأبناء وللوالدين. فيمكن أن يعني أن تعمل أي طريقة لإيصاله إليهم، إما بمثلا إيداعه في حساب له تعلمين أنه حساب، أو تعطينه شخصا معينا يأتي به إليهم ويقول أنا كنت قد استدنت منه هذا المال وها أنا الآن أرجعه إليكم، بحيث أن تحفظي عرضه ألا يسبوه ويلعنوه إذ التجارة في المخدرات. ولا شك أن التجارة في المخدرات وأن تعاطيها وأن ترويجها بين الناس ذنب كبير وإثم عظيم، وهو إفساد للبيوت وتدمير للعقول. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ثمن الخمر، فما بالك بثمن المخدرات، أعوذ بالله من العمل فيها أو تعاطيها. ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم ذرياتنا منها. سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. مبارك الله فيك يا شيخنا. الله يحفظك بارك الله فيك يا شيخ. أنا لا أستطيع قولي على المباشر. خلاص أرجو منك أن تعيدي أن تتصل بي بعد نهاية الحلقة. لا أستطيع أن أعيدك، لكن خذي أختي سناء رقمي واتصلي أو ارسلي لي رسالة. بارك الله فيكم. أم أكرم تفضلي. نعم السلام عليكم يا وعليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم أكرم. بارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم أم أكرم. أود أن أسأل فضيلتك يا شيخ، أنا عندي بعض الأسئلة. منها السؤال الأول، أنا كنت أستعمل قبل رمضان كنت أستعمل محلول طبيعي زي مواد طبيعية يعني نباتات، تدخل في تركيبة هذا المحلول، هو محلول لتساقط الشعر، تدخل في تركيبته الكحول. نعم. فأود أن أسأل هل هو يعني يجوز استعماله أو لا؟ تستعملينه على رأسك ليس تشربينه؟ لا لا لا على شعري، على فروة الرأس. نعم على فروة الرأس، يعني كعلاج. نعم. لتساقط الشعر كعلاج. نعم. والمادة الكحول مادة قليلة أيضا، ليست كثيرة. لا يمكن أنا لا أعرف هل هي قليلة أم كثيرة. نعم. المهم أنه مكتوب عليه وحتى رائحته فيها كحول. ألا يوجد علاج آخر يقوم بالأمر بدله؟ والله أنا استعملت يا دكتور الكثير من الأشياء اللي تباع في الصيدلية، لأنه حتى هذا الدواء يباع في الصيدلية، فلم ألاحظ أي تحسن. ولكن عندما بدأت في استعمال هذا الدواء لاحظت بأن حتى أن الكثير الذين رأوا يعني ظهور الشعر قالوا لي سبحان الله أنه أنبت الشعر هذا الدواء. لهذا فأنا محتارة أوقف الدواء. لا عموما إذا كان هو دواء تحتاجين إليه ولم يتيسر لك غيره، وهو أيضا يوضع على الرأس ثم يغسل، ليس شيئا يشرب أو نحوه، فلا بأس عليك إن شاء الله. وبالنسبة جزاك الله خير يا بارك الله فيك. مرحبا. وبالنسبة دائما الأسئلة تتعلق بالكحول. مثلا نجد الكحول في بعض العجائن مثل العجينة المورقة، في بعض الصلصات، في الكثير من الأشياء، مثلا حتى في العطور، حتى في الأشياء اللي تتعلق بالأشياء التجميل لدى المرأة. هل هذه كلها أشياء لا يجب استعمالها؟ عموما الكحول الذي يكتب عادة، الكحول ينقسم إلى قسمين، الذي يوضع عادة في مثل هذه المواد، الكحول الإيثيري والكحول الميثيري، وهذا فرق فيه يعني الكيميائيون. فالكحول الميثيري هذا غير مسكر، ويكتبون عادة الكحول وهو في الحقيقة الكحول الغير المسكر، الإيثيري هو المسكر، فيوضع أحيانا هذا وأحيانا هذا، لكنه لا يتضح عادة على المواد. فإذا كان الكحول يوجد في شيء علاجي يوضع على البشرة أو يوضع على الرأس أو نحو ذلك فلا بأس به، وهو عادة يكون يعني بنسبة قليلة جدا لا تكاد أن تذكر. أما إذا كان في شيء يشرب أو يؤكل فهذا لا يجوز الإنسان أن يستعمله. بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ أنا استعملت إبرة في المستشفى، ويقول للطبيب أنها ليست مغذية، هل يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم، الإبر غير المغذية لا تفسد الصوم إن شاء الله. شيرين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك علينا الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب، بارك الله فيك. شيخ بس الزكاة هل يجوز في شهر رمضان؟ عن الزكاة شيخ. إيه الزكاة في شهر رمضان ماذا؟ هل يجوز في إيه؟ نعم أسمعك، تسألين عن الزكاة، ما هو سؤالك عن الزكاة؟ طيب أعطونا يا شباب الاتصال اللي بعده، يبدو الأخت هدى. تفضلي. الله يعطيك العافية شيخ. مرحبا هدى تفضلي. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. لو سمحت يا شيخ بدي أسأل عن إداء العمرة. نعم. أخوي راح على العمرة، فهو بده يجيب عن عمرة ثانية عن والدتي الله يرحمها. الله يغفر لها. نعم. فبشكول هناك ما بيصير. بلى يصير، إذا انتهى من العمرة يذهب إلى مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، اسمه مسجد التنعيم، هذا ميقات لأهل مكة، يخرج ويحرم مرة أخرى، يقول لبيك اللهم عمرة عن زوجتي، ثم يدخل مرة أخرى ويعتمر عنها. يذهب إلى مسجد عائشة يعني؟ نعم مسجد عائشة. نعم. لأنهم حكولوا يرجع الأبار علي ويحرم هناك مرة. لا لا لا لا، لا يلزمه، ما دام أنه أحرم من الميقات وهو جاي فلا يلزمه ذلك، يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى جاء مسجد عائشة. نعم شكرا لك يا شيخ. بارك الله فيك. مرحبا بكم. غزال. غزلان. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك شهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. شيخ أنا بسألك عن تراويح في البيت. نعم. فما أقدر الصراحة أروح المسجد وأصلي هناك، وصليها في البيت عادي. نعم، صليها في البيت عادي، وهو أفضل للمرأة أن تصليها في بيتها إذا كانت صلاة المسجد يعني لا يحصل فيها من الخشوع شيء زائد، بمعنى أن إذا كانت صلاتها في البيت أو في المسجد كلاهما تخشع فيها فتصلي في البيت أفضل. أوكي، لما بيكون ولدي يبكي أو شيء بشيله عادي؟ إيه عادي، وأنت في الصلاة عادي تشيلينه وتسكتينه. شيخ ممكن أطلب منك طلب؟ تفضلي يا بنتي. ممكن أخذ رقمك؟ الله يخليك. أبشري يا أختي، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. الله يخليك، مشكور. أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا اللي اتصلت فيك قبل يومين وبالنسبة للزواج بدون علم والدي. أي يا أحمد؟ إيه. نعم، تم إخبار والدي بالموضوع كله يعني، وأيضا وجد يعني وجد الرفض القاطع من الوالد يعني. أي. ما أعرف إيش أسوي يعني. متى تم إخباره؟ اليوم اللي اتصلت فيك في الليل يعني. خلاص أحمد. يعني أحد الشيوخ. أي. نعم. هو طبيعي أن يرفض في البداية. ثم يعني شيئا فشيئا، خلي يمر أسبوعان ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع، شوي شوي سيوافق إن شاء الله، ما دام البنت عفيفة وليست معروفة بفساد ولا غيره إن شاء الله تعالى نبيوافق، لكن في البداية سيغضب ويعني وليش تتزوج وأنت ما أعطيتنا خبر وكذا، بلا شك أنه سيغضب في البداية، لكن شوي شوي إن شاء الله يرضى بإذن الله. لا تستعجل. طيب إذا استمر الرفض يعني الحال، إذا استمر الرفض، إذا تم الرفض تماما يعني، إذا استمر الرفض اتصل بي. أنا إن شاء الله أستبعد أن يستمر الرفض. إذا ما أقدر أتحصلك يعني اسأل غيري، أقدر أخذ رقم تليفون، خذ رقم بيعطونك الشباب، لكن عندنا برنامج بعد رمضان قلبي معك، بيستمر برنامجي إن شاء الله تعالى كل سبت، لكن أنا ودي أحمد ألا تفترض يعني، أنا ما ودي أعطيك حل وأعطيك حلا لمشكلة لم تقع حتى نستبعدها بإذن الله تعالى، يعني ما ودي نفترض الشر وأعطيك حله، بإذن الله أن نفترض الخير فقط. فأنا متفائل إن شاء الله أنه سيرضى، وكلم الوالدة وحاول فيهم، وبإذن الله تعالى أنك يعني ستكون أمورك أحسن بإذن الله. أم نورة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أحبك في الله. الله يحبك، الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. يا شيخ أطلب منك طلب، الله يوفقك. تفضلي يا أم نورة. نعم. شيخ أنا ما أصلي، عمري 36. يا شيخ الله يخليك تدعي لي بالهداية أنا وزوجي. ما هو بس الدعاء يا منورة، ليش ما تصلين؟ من متى ما تصلين؟ من سنين يعني، بس أنا يمكن مرة واحدة بس أصلي. حول ولا قوة. ليش يا أختي، ليش ما تصلين؟ والله ما أدري يا شيخ، أتعاجز ولا أمل من الوضوء. أعوذ بالله يا منورة، ترك الصلاة كفر على قول عدد من أهل العلم، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله يا منورة، الصلاة أول ما يحاسبك الله يوم القيامة عنه، يحاسبك عن صلاتك. أدري يا شيخ، والله أدري يا شيخ، بس أبيك تدعي لله. أم نورة يا خيتي، ما يكفي مسألة الدعاء، لازم أنت تلزمين نفسك وتضغطين عليها، ما هو أنا أدعي لك وأنت جالسة عند التلفزيون. لا والله يا شيخ أنا أحاول معنا. خلاص اضغطي على نفسك يا منورة، لو المسألة تركتيها يوم يومين تعب ولا انشغال بالعيال ولا، لكن أعوذ بالله سنوات ما تصلين، خوفي الله، ما يجوز مثل هذا. لا والله اتق الله في نفسك الآن، قومي الآن وصلي الآن صلاة الظهر ثم صلي العصر الآن، واتق الله في نفسك يا منورة، والله أني أخاف عليك، وترى تارك الصلاة يصيبه من الغم والهم والاكتئاب في حياته أضعاف ما يصيبه يعني يصيب غيره، فلا بد أنك تضغطين على نفسك من هاللحظة الآن وتقيمين صلاتك إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقك للصلاة، قولي آمين. آمين. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك، قموا علي آمين. آمين. أسأل الله أن يجعل الصلاة أحب إليك من نفسك ومن مالك ومن أولادك وزوجك والناس أجمعين. آمين. الله الله يثبتنا وإياك ويثبت جميع أخوان. أم علي تفضلي. أو علي تفضلي. علياء عفوا. يا جماعة ترك الصلاة شأنه عظيم وكبير، الصلاة يا جماعة يعني العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، لو قال الإنسان أنا وقصرت في صومي، قصرت في حجي، نعم نقول نعم هذا لا يجوز وقارئ جاهد نفسك، لكن الصلاة يا إخواني يعني لا يتساهل بها الإنسان. الآن أول ما يطلع الطفل من بطن أمه نؤذن في أذنه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة الفاتحة في أذنه ولا اقرأوا آية الكرسي، أذنوا، اربطوا قلبه بالصلاة منذ أن يخرج من بطن أمه، وهو في يطلع من بطن أمه يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وهو طفل ما تعدى 5 دقائق عمره. لا يعني نحن إذا أجدبت الأرض صلينا، وإذا أردنا نفعا أمر صلينا استخارة، وإذا أصابنا كرب صلينا، وإذا مات الميت صلينا. الصلاة مربوط بها الإنسان في كل حال، لا يتساهل بها الواحد يا جماعة. صلى الله يهدينا وياكم. نعم يا علياء، تفضلي يا علياء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. أنا عندي سؤال، إذا مثلا أنا دائما أعتف شعري. نعم. أوكي، ولما أخلص الدورة أفتحها على أساس أني أغسله يعني، بس إذا صادف مثلا وعندي اللي هو مثلا سفرة طويلة ويعني يصعب علي أني أبطله، ممكن أغسل عادي ولا لازم بعد أفتحها؟ أنت قصدك أنك يعني تعملين جدايل؟ أيوة. أي يعني لازم لما أخلص الدورة لازم أفتحها يعني، ولا مثلا بحكم سفري أو كذا عادي مثلا أغسله بدون ما أفتحه؟ إيه لا، لابد الشعر يا أختي، إذا كانت المرأة قد عملته جدائل فإنها في غسل الجنابة لا يجب عليها فك الجدائل، إنما فقط تصب الماء فوقه حتى يصل إلى باطن الشعر. أما في الحيض والنفاس فيجب عليها وجوبا أن تحل شعرها، يعني تفك الجدائل وتغسل غسلا تاما. إيه. إنزين، ودي سؤال ثاني لو سمحت. تفضل. إذا مثلا صار بيني وبين حد مثلا موقف، نعم، زين وما بغيت أقوله حق حد ثاني يعني على أساس أنه ما يعتبر غيبة أو نميمة أو كذا، ممكن يعني أقوله بيني وبين نفسي بس مجرد أني أفضفض يعني، هل علي إثم في هذه ولا كيف؟ يعني تصيرين جالسة في الغرفة وتبدين تقولين مثلا يا فلانة ليش سويتي كذا، يا فلانة أنت غلطانة؟ لا يعني ممكن أقول مثلا ليش سويت فيني كذا أو أي بطاريها، أو حتى لو مثلا في كلام مثلا شوي جارح وكذا، بس بيني وبين نفسي عشان ما يعني كذا لوحد يعني حتى تطلع اللي في قلبك بس. ايوه يعني ما في اكتبها مثلا مع احد او اللي يعتبر عليه. الله يجزيك خير يا علي، ما عليك بس، هذا جائز، لان حديث الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، انك يعني تذكره عند غيره. اما اذا صار حديث المرء مع نفسه سواء اسمع نفسه او تحدث في داخل نفسه فليس عليك بس ان شاء الله. بارك الله فيكم. آسيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا آسيا. مرحبا، رمضان كريم. الله يحفظكم ويكرمنا وإياك. عندي جزاك دخل بعض الأسئلة ممكن؟ تفضلي. سؤالي الأول، أنا يا شيخ أتوضأ لكل صلاة بسبب مرض. سؤالي، عندما يعني أذهب إلى المسجد لصلاة العشاء والتراويح، هل علي ألا أذهب إلى بعدما يؤذن الأذان، ولا عادي أذهب قبل ربع ساعة قبل الأذان؟ لا، ممكن تذهبين قبل الأذان. نعم، تقرأين قرآن. يجوز لي أن أذهب يعني حتى ولو. نعم، يجوز أن تذهبي قبل الأذان. نعم. وبالنسبة أيضا لصلاة أحيانا أذهب إلى صلاة القيام في رمضان. نعم. فعندما أتوضأ وننتهي من وأصلي قيام الليل مع الإمام في المسجد، هل عندما يؤذن الفجر علي أن أعيد الوضوء مرة ثانية؟ لأنني يعني مريضة أتوضأ لكل صلاة. لا لا لا، أنت مريضة؟ أيوه. كيف مريضة؟ يعني عندك استحاضة مثلا؟ لا يعني أتوضأ، يعني ينزل مني ماء أو شيء مثل هكا فأتوضأ لكل صلاة. ينزل منك بول يعني؟ لا يعني ماء أصفر. يعني كثير بحيث أنه يؤثر في الملابس؟ لا قليل، ليس كثير. إذا كان قليل هذا لا يؤثر يا أختي، هذا يعني ذكر الفقهاء أن الرطوبة التي تكون عند المرأة هذه لا تؤثر عليها في وجوب الوضوء. أما إذا كثرت بحيث أنها خرجت إلى الملابس هذا الذي يعتبر ناقضا للوضوء. فأنا يعني دققت معك حتى خشيت أن يكون عندك نوع من الوسواس، بعض الناس يكون عنده وسوسة فيتوضأ لكل صلاة. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كانت ما يخرج يعني هو شيء يسير يبقى في الموضع لا يتعداه إلى الملابس فهذا لا يجب منه الوضوء. أما إذا كان يتعداه إلى الملابس فهو ناقض الوضوء، يجب الوضوء عند كل أذان. بارك الله فيكم. الشيخة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ على البرنامج. الله يحفظكم بارك الله فيك. الشيخ عندي ثلاث أسئلة سريعة. نعم. المصاحف الملونة أنت قبل قلت إن إحنا مفروض ما يعني ما نقرأ فيها أو إن يعني كراهة القراءة فيها حفظا لقداسة القرآن. نعم. زين الحين إحنا عندنا مصاحف شو لازم نسوي فيها المصاحف اللي عندنا؟ أنا اشتريت واحد كتب هدية واحدة من صديقاتي وبعد ما سمعت الكلام منك خلاص ما هديتها هي. الله يجزيك خير. هو طبعا القراءة بهالمصاحف جائزة لا بأس فيها، لكني أنا لما رأيت هذه المصاحف يعني طفل قبل أمس يقول يا بابا أبغى مصحف باربي. باربي قصده هذا اللي لونها بنت صغيرة تقول يبا أجيب لي مصحف باربي ولا ما أقرأ باربي تبغاه زهري وملون فأنا أخشى حقيقة إذا تجرأت الأيدي على المصحف وفتحنا المطابع المجال وصرنا نشتري المصاحف اللي فيها مخترعات بعد ذلك يا أختي تصبح المصاحف على يعني يصبح مثل ألقي محاضرة في نادي رياضي يعطيني مصحف تشكيلته على تشكيلة النادي الألوان، مثلا تبدأ المصاحف يكون فيها ألوان أخرى، المكة تلون بأزرق والمدن الأخرى مدين تلون بأحمر، أصبح المصحف أطلس جغرافي ما عاد هو مصحف. فأنا أقول يقفل ما في بس لو أعطيته هي، لكن أنا لا أشجع على شراء المصاحف اللي فيها ألوان ونوع، حقيقة أشوف هذا نوع من العبث بكتاب الله سبحانه وتعالى. المصحف يبقى على قداسته وعلى مظهره الرزين المحترم، لا ينزل إلى مستوى يصبح كأنه يعني كتب أطفال مزينها بأصفر وأحمر وأخضر وفستقي ومدري إيش، وهذا مخملي وهذا عليه حديد وهذا ليس عليه حديد، يعني أصبح في نوع من التلاعب. محمد تفضل. عبت عبد الحر أفاز بيت. مرحبا محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. مرحبا بك حياك الله. عليكم بتصل من ألمانيا وأنا عندي سؤالين إذا ممكن. تفضل. السؤال الأول، الأسبوع الجاي إن شاء الله السبت سأسافر لمدة 3 أيام يعني من ألمانيا إلى العراق، فما بعرف كيف أصلي القصر والجمع والرمضان، هذا هو السؤال الأول. نعم يجوز أن تقصر وتجمع في العراق، يعني إن صليت في المسجد تصليها تامة مع الناس، وإن لم تصليها في المسجد فتصليها في موضعك ركعتين، الظهر والعصر ركعتين، المغرب 3، العشاء ركعتين، الفجر ركعتين، وإن أردت أنك تجمع صلاتين مع بعض جاز إن شاء الله. أوكي يعني المشكلة يعني من أطلع من هون راح أروح على الدول، يعني على الدول العديدة حتى وصل إلى العراق، فيمكن ما في وقت أكون أصلي في دولة، يعني مثلا في إيطاليا ولا في يونان ولا في تركيا، يعني هل يجوز أن أصلي مثلا يوم السبت وما أصلي حتى ما أوصل إلى العراق؟ وهل يجوز؟ أنت بتسافر بالطائرة ولا بالسيارة؟ لا بالسيارة. بالسيارة. طيب ليش ما تتوقف وتصلي الصلوات؟ يعني أنت تتوقف تعبئ بنزين، أكيد تعبئ وقودا، تتوقف تشتري أكل إن شاء الله، تذهب للحمام، في هذه الأوقات صلي، اجمع الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء إن شاء الله. هذا السؤال الأول. شكرا. السؤال الثاني لكن عندي سؤال جغرافي، كم بين ألمانيا وبين العراق كم كيلو؟ 4000 كيلومتر. وبتقطع 4000 كيلو. ما شاء الله عليك. نعم يعني من هون بس لازم أكون 19 ساعة في الباخرة على البحر الأبيض. أحسنت. فما بعرف وقتها كيف أصلي. أحسنت. عموما وأنت في الباخرة انظر للشمس يعني وحدد وقت صلاة الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس صل المغرب والعشاء إن شاء الله. هذا كان سؤال الأول. نعم السؤال الثاني. أما السؤال الثاني بالنسبة للحج إن شاء الله إذا الله رات يعني بعد شهرين ولا ثلاثة وقت الحج راح أروح، هون في فتاة راح تجي معي، يعني هي لا أهلي ولا أيش، يعني أنا أجنبي له، بس أنا بدي أخذها من ألمانيا إلى سعودية، يعني بس بالطيارة، أنا سأرافقها في الطيارة، وإنها في سعودية يوجد في دليل، يعني في ناس راح يساعدوها في الحج، هل ممكن أن أخذها معي ولا لا؟ طيب هي أهلها في ألمانيا؟ أهلها في ألمانيا. نعم. ألا يستطيع أحد من أهلها أن يذهب معها للحج؟ أبدا، الأهل مقاطعين عنها منعا تاما. يعني هي مسلمة وأهلها غير مسلمين؟ مسلمة مطلقة، والأهل مقاطعين ما يحكي معهم أي حدا. أهلها مسلمون؟ مسلمون أكيد. طيب ليش ما يعني ليس لها أي محرم ممكن يذهب معها؟ محرم. الشخص الوحيد اللي يشوفها هو إذا هي بتحتاج أي شيء أنا بساعدها، ف فالشيء اللي أنا بدي أخذها بس أخذها من الطيارة على السعودية، من هي تنزل من الطيارة على الفندق، وفي ناس مثلا في دليل بيجون كل نس يعني النساء بيروحون مع بعضهم، وأنا راح أروح بس من أرجع كما راح أخذ معي. والله يا محمد هي ليست محرما لك وأنت لست محرما لها، ويعني لا يعتبر أنها سافرت بمحرم لما سافرت يعني بمعيتك معك، وبالتالي لا أرى جواز ذلك ما دام أنك لست محرما لها، كونك تأخذها وتذهب أنت وياها وتوصلها وبعدين ترجعها، وفي الحج أيضا ربما هي تحتاج إلى الطواف والسعي من يساعدها فتأتي أن تساعدها وهي ليست محرما لك، لا. فأنا أنصحها ما دام أنها ليس عندها محرم للحج فالأولى أن الله تعالى يقول لمن استطاع إليه من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد والراحلة في حق الرجال وتزيد المحرم في حق المرأة، فما دام أنه ليس عندها محرم لا يظهر لي جواز أن تذهب. وبإذن الله إما يعني أسأل الله أن يجمع قلبها وقلب أهلها على الخير والصلاح ويؤلف قلوبهم، وأسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا يعفها وتعفه وتحج معه بإذن الله. بارك الله فيكم. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ ما حكم الإنسان الذي يصلي في البيت بأولاده صلاة التراويح؟ ما عليه بأس، الإنسان صلى الفريضة في المسجد ثم صلى بأهله صلاة التراويح في البيت ما عليه بأس، إلا إذا كان أيضا معذورا عن صلاة المسجد مثل المسافر أو من كان المسجد بعيدا وما شابه ذلك فلا بأس أن يصلي بهم في البيت. نعم محمد تفضل. حياك الله شيخ، الأخبار؟ مرحبا محمد، حياك الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يا مرحبا. الله يبعد عنكم الأمراض. عفوا شيخ، أنا قبل يومين جاني عوق الرحى. نعم. زين، ورحت العيادة خاصة تبعد عن منطقة يمكن حوالي 120 كيلو. أي. فأعطاني قال للدكتور لك برتين في الضحى ولك برتين المساء على الساعة 9:10 بالليل. فالعيادة كلها هنود يعني مش مسلمين. نعم. عرفت، فانا ضربت الابرتين، انا افكرهم ابر تخدير للالم او شيء كذا، ما شيء يعني. فبعدين بعد الفطور بالليل رحت انا اخذت الابرتين السبير على اساس ما اقدر ارجع لهم مره ثانيه، قلت له اعطيني ابرتين السبير على اساس اضرب المستشفى اللي قريب البيت بالليل. نعم. يعني اي بعد الفطور. فلما رحت بالليل سالت السستريات او الناس عندنا في المستشفى، قال لهم واحده حق العضله اللي هي حق الالم وواحده حق في الوريد، فما يدخل الوريد يعني فطر. هل انا صمت كملت يومي ما عندي خبر على اساس انه هو فطرني يعني، هل علي ان اعيد هذا اليوم؟ لا، ما يفطر. أوكي. اذا كانت ابر مقويه ومغذي وتغني عن الطعام والشراب هي التي تفطر، اما مثل هذه الابر المسكنه ابر الفيتامين ابر هذه لا تفطر ابدا. صومك صحيح ان شاء الله. حاولت استفسر في الليل، اقول لك في المستشفى اللي جنبنا انا نفس الابر اللي جبتها من العياده جبتها معي، فلما قالت لي واحده في الوريد يعني الوريد اي شيء يدخل اي لا لا ليس اي شيء يدخل الوريد يفطر. لا، الان لو واحد اخذ في الوريد مثلا ابر الانسولين ما يفطر بذلك، ليس كل ما دخل الى الوريد يعتبر افطارا الا اذا كان مغذي بحيث انه يعني يغنيه عن الطعام والشراب، مثل ما يضعون اللي يصابون بحوادث او اغماءات او كذا يضعون له مغذي يجلس عليه ربما شهر وشهرين واكثر. اما بالنسبه لهذه الابر فهذه لا تفطر. الله يقبل من نومك. احلام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا احلام. يعطيك العافيه دكتور. الله يحفظكم بارك الله فيك. اي معنا احلام ولا راحت؟ طيب قتيبه او نسيبه. نعم نسيبه تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه اسال وضع الحصن في الملابس يعني علاج من السحر؟ الحرز لا يجوز، علاج السحر يكون بقراءه القران. اقراي انت سورة البقرة، اقرأ الأذكار الشرعية يعني بعد علاج مثل من السحر يعني لا لا لا لا تضعي تضعين الحرز هذا تضعين فيه أذكارا وكذا وأسماء لله وتضعينها معك لا يجوز، لكن لتتحصني وتحفظي نفسك من رجوع السحر إليك احرصي على أذكار الصباح والمساء، اقرأي سورة البقرة يوميا وبإذن الله تعالى يعني يكفيك الله تعالى شر هذا السحر. شكرا. شكرا. بارك الله فيك. الله يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. والإنسان حقيقة إذا حرص على الأذكار الشرعية حماه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن زكريا قال: وأمركم بذكر الله وحده، فإن مثل الذكر كمثل رجل لحقه العدو فتحصن منهم بحصن منيعة. فالذكر هو الحصن المنيعة. السحر تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سحر. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. انا يا شيخ بصلي وبصوم وبعبد الله وبتق الله في كل شيء الحمد لله رب العالمين، ومواظبة على قراءة القرآن مش بس برمضان، لكن عندي جوز يا شيخ يعني لا يطاق ابدا، يعني فبتق الله في زعله في بعمل له اللي بده اياه، لكن هو طيب. أسأل الله تعالى أن يهديه. عموما يا جماعة يعني الإنسان الذي يعني يكون الزوج أحيانا ربما عنده شيء من التقصير في التعامل أو كذا، كلما كان الإنسان حريصا على أن يقابل لساءته بالإحسان، سواء كانت الزوجة تقابل زوجها بالإحسان مثل ما قال الله تعالى: ولا تسوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذلك يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني لا يبغضها بغضا يؤدي إلى طلاقها، بل يتذكر كل صفاتها ليس صفة واحدة فقط وهي السيئة. أم سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم سارة. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا حامل شهرين بس كذا دكتور أكد لي أنه في كيس بدون جنين، ومن أسبوع من أسبوعين عندي نزيف نفس نزيف الدورة تقريبا. طبيبات أكدوا لي إنه ما في جنين فيعتبر استحاضة حتى لو نزل الكيس. محتارة بصراحة بين صيام وصلاة، خايفة بصراحة. مفترى صار لي يومين بإجبار من الدكاترة. وإيش حكمي، نفاس ولا استحاضة ولا؟ الطبيبة وصفت لك الحال على أنه إيش؟ أنه استحاضة. واحدة بس قالت استحاضة، بس كل الأطباء الثانيين قالوا يعتبر نفاس. لازال كيس، أنا في المستشفى وما نزل كيس. أنت في المستشفى الآن؟ نعم. عموما هو لا يعتبر نفاس، لأن النفاس يكون من من الجنين من الولادة، فما دام أنه كيس من غير أن يكون فيه جنين فالأظهر أنه لا يكون نفاس. النفاس هو الذي يكون من الولادة، ثم أن النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة أو يخرج قبيلها بساعات، هذا له حكم النفاس. وبالتالي الذي يظهر أنه ليس له حكم النفاس هذا يعتبر من الدم الذي ليس له حكم العادة الشهرية ولا النفاس، يعتبر مثل دم الاستحاضة ودم الفساد وغيره. وبالتالي إذا استطعت أن تصومي وليس عليك ضرر فصومي، إذا كنت لا تستطيعين للحاجة إلى العلاج أو أن الصوم يتعبك فأفطري وأقضي بعد ذلك بعد رمضان بإذن الله. الله يقبل منا ومنك. عباس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا نحبك في الله. مرحبا يا عباس، الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. يا شيخ عندي سؤال، احنا بالأرض هناك يقولون يعني 25 ورقة أذان، يعني واحد يأكل اعتيادي، وعشر دقائق قدام الأذان قبل ما يأذن إذا يفطرون اعتيادي هم. لا هذا الكلام باطل، من قال هذا الكلام؟ وناس يدعون أنهم سلفيون. يعني يفتيك أن تفطر المغرب قبل أن يؤذن بعشر دقائق؟ أجل إيه. ليش يقولون ان الاذان المغرب اصلا هو مؤخر؟ يقولي ايش يا شيخ. الذي يضع التقاويم عندكم هم قوم ثقات؟ اجل هم قوم ثقات يا شيخ، اوقاف من هنا وضعون التقاويم. مؤمن الاصل كما قال الله تعالى: ثم اتم الصيام الى الليل، وكذلك في الفجر: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فالأصل أن يتوقف مع الأذان، مع أذان الفجر، ويفطر مع أذان المغرب، هذا هو الأصل. أما أن يأكل بعد أذان الفجر لمدة 25 دقيقة وقبل أذان المغرب بعشر دقائق، هذا في حقيقة نوع من التساهل بما يتعلق بالصوم. فالأصل الإنسان أن يحتاط، أن يتوقف مع أذان الفجر ومع أذان المغرب حتى لو شك في أن واضع التقويم قد قدمه أو أخره. أسأل الله يدلنا وإياكم على الخير. أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله يا فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو عمر، حياك الله يا دكتور، جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب. بارك الله فيك يا أبو عمر، الله يحفظك. حياك الله دكتور. سؤالي بالنسبة لزكاة الفطر، احنا هنا بالدول الأوروبية أي. طبعا ما في إنسان محتاج منشان الواحد يعطيه زكاة الفطر، فزكاة الفطر عندنا تجمع وبعدين تبعث للبلاد الإسلامية المحتاجة، وهذه العملية تستغرق أكثر من أسبوع أو عشرة أيام. فإذا بدنا نتم إخراج زكاة الفطر آخر يومين من رمضان، ما تلحق أن تصل للمحتاجين قبل العيد يعني. شلون تفتوننا بهالمسألة حضرة، جزاكم الله خيرا شيخ. طيب هم يوزعونها عليهم طعاما أو يوزعونها عليهم أموال؟ نجمعها مالا فضيلة الدكتور. تجمعونها مال، أحسنت، ثم ترسلونها نعم. إلى بلد فقير يشترون طعاما يوزعونه. نعم لا بأس عليكم أن تجمعوها قبل العيد ولو بعشرة أيام، بعشرين يوما، بشرط أن لا يتم توزيع هذا الطعام إلا قبل العيد بيوم أو يومين. يعني تقولون للجمعية التي ترسل إليهم اشتروا الرز نعم. أو الذرة أو الدقيق أو كذا، لكن لا توزعوه إلا قبل رمضان بيوم أو يومين أو فجر يوم العيد إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، مرحبا، حياك الله. صبيحة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ مرحبا يا صبيحة، حياكم الله. ربي خليك لينا يا شيخ. بارك الله فيكم. بدي أقول لك خالتي مريضة شوية، كحرقة راسها، كتشرب دواء، ما كتصومش. هل تستطيع أن تقضي بعد رمضان؟ شنو؟ هل هي تقدر بعد رمضان تعوض تصوم؟ وي لا، كتخلص الفلوس، تخرج عليها بفلوس. طيب إذا هي لا تستطيع أن تصوم الآن لحاجتها إلى أكل الدواء، وكذلك بعد رمضان لا تستطيع أن تصوم أيضا لأن الصوم يتعبها، فتطعم عن كل يوم مسكين بعد رمضان. عن كل يوم مسكين؟ نعم، عن كل يوم تطلع طعام يكفي مسكين واحد، يعني مثلا شوية رز مع قطعة دجاج أو لحم أو عليه خضار أو كذا، تعطونه مسكين عن كل يوم. أوكي يا شيخ. هي مريضة كيحرقها الرأس وكتشرب دواء على أعصاب. خلاص الله يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. أمين يا شيخ، ربي يخليك لينا. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. عبد الكريم. نعم يا عبد الكريم. نعم. ألو. تفضل عبد الكريم. يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اتصلت بك مرات عديدة مقدار 1500 مرة في هذه رمضان. 500 مرة. نعم. أريد رقمك الخاص لمسألة حياة. طيب هل تستطيع تعطيني الآن ولو بعض الموضوع حتى يعني يكون أوثق أني تحدثت معك؟ موضوع حول زواج. نعم. ومصير عائلة. طيب خلاص خذ رقمي من الشباب وراسلني وأسأل الله. أؤكد عليهم. الشباب أعطوا رقمي، جزاكم الله خير. مرحبا يا عبد الكريم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. سبحانك ربنا وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها. في السماء ملكك وفي الأرض عظمتك وفي البحر قدرتك وبالعذاب سطوتك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. اللهم إنا قد وقفنا ببابك نسألك مغفرتك وتجنب عذابك يا الله. اللهم إنا قد وقفنا ببابك فاغفر لنا ذنبنا يا الله. اللهم إنا قد وقفنا ببابك فتقبل حسناتنا يا الله. اللهم إنا قد وقفنا ببابك فارفع درجاتنا يا الله. اللهم إنا قد وقفنا ببابك فاغفر زلاتنا واستر عيوبنا يا الله. اللهم إنا قد وقفنا ببابك فأصلح ذرياتنا يا الله. اللهم إنا قد وقفنا ببابك فاغفر لنا ولوالدينا ولمن أحبنا يا الله. اللهم إنا قد وقفنا ببابك فتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا يا الله. وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها سبحانك وبحمدك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألقاكم غدا بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.